السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اليوم عندنا كتاب الأطعمة والأشربة، وكذلك من الأشياء التي سنأخذها اليوم كتاب الصيد والذكاء والأيمان والنذر. يقول المؤلف رحمه الله: فصل، أي في أحكام الطعام والشراب. قال: وكل طعام وكذلك كل شراب طاهر، يعني غير نجس، لا مضرة فيه، لا يضر الأشخاص. وهناك أطعمة وأشربة تضر الجميع، وهناك ما يضر الشخص نفسه كالشراب الحلو يضر مريض السكر مثلا، فإذا كان يتضرر به فإنه حرام عليه وإن كان حلالا على غيره. قال: وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال، وأصله الحل، أي أصل الطعام والشراب الحل. والمقصود أن للمكلف أن يأكل ويشرب ما يعرض عليه إن لم يعلم حرمته، ولا يبحث عن الحكم أولا، إنما إن ظهر له أنه حرام تركه وجوبا، وإن لم يظهر فيعمل بالأصل وهو الحل. بخلاف مثلا العبادات فالأصل فيها التوقيف، فلا يتعبد المكلف رب بعبادة إلا وأصلها مشروع. وهناك ما أصله مثلا التحريم أو الحظر، فيتوقف المكلف عنه ابتداء حتى يتبين له حله. مثلا كيقول الفقهاء: الأصل في الأبضاع التحريم، والمقصود أن لا يتزوج الرجل امرأة حتى يتبين أنه لا حرمة بينه وبينها، لا من ناحية نسب ولا من ناحية مصاهرة ولا من ناحية رضاع. نعم. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فيجوز أن يتناول بالأكل أو الشرب ما يعرض له باعتبار هذا الأصل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومنه الطعام والشراب. وحرم نجس كدم، المحرمات إما باعتبار الذات، ذاتها محرمة كالنجاسة، سائر النجاسات يحرم على المسلم أن يتناولها، وحرم نجس كدم وميتة للنجاسة، أو مضر كالسم فإنه يقتل. وإذا كان السم مخففا واستخدم للدواء والعلاج جاز، بخلاف النجاسة، لأن النجاسة عينها محرمة، وأما السم فحاله حاله محرم. فإذا تغير الحال تغير الحكم، بخلاف نجس العين. ثم قال: ومن حيوان حيوان بر ما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى. ابن آوى نوع من أنواع الثعالب. هذه المفترسات تفترس بنابها، يعني تأكل الفريسة اصطيادا، تأكل الفريسة اصطيادا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. لا ضبع، يستثنى الضبع مع أنه من ذوات الأنياب، لأن تحريم ذوات الأنياب علته غير مدركة، علته غير مدركة، وهناك اجتهاد من العلماء في العلة. ومما لاحظته في العلة، والله تبارك وتعالى أجل وأعلى وأعلم، أن المفترسات دائما فرائسها، المفترسات غير الضبع، تفترس آكلة اللحوم وآكلة الأعشاب، فغذاؤها من لحم مركب، يعني هي تفترس من يفترس آكلات اللحوم. بخلاف الضبع فإن أكثر فرائسه أو أشهر فريسة له هي الحمار، وهو حيوان نباتي. فقد يكون والله أعلم من هذا الباب حل أكل الضبع، وكان يباع بمكة في عهد الرسالة. وللشيخ رحمه الله ابن باز فتوى بأن الضبع آكل اللحم حرام، لأن الضبع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان آكلا للأعشاب. لكن نقول أن الضبع الموجود الآن هو المسمى بالضبع، وأكله جائز كما ذكرت لكم. قال: ومن طير، يعني يحرم من الطير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر، لورود النهي عنها في الحديث. وما يأكل الجيف كنسر ورخم، النسور والرخمات أو الرخم، هذه طيور لا تصيد لكنها تأكل الجيف. فالعلة في العقاب والصقر مدركة، العلة أقصد سبب التحريم وهو وارد في الدليل. وأما ما يأكل الجيف كنسر ورخم فباعتبار أنه يأكل النجاسة، وهل يدخل في حكم الجلالة وأنه قد يؤكل طاهرا ثم يحل أكله؟ على كل، ليس هناك دليل للتحريم سوى أنه يأكل النجاسات الجيف. وما تستخبثه العرب ذو اليسار، العرب أصحاب فطرة سوية، حتى في الجاهلية، ولذلك لا يأكلون الخبائث كبقية سكان الأرض. الحمد لله. فالفقهاء جعلوا يرحمكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. فجعل العرب فجعل الفقهاء استخباث العرب مقاس مقياسا لتحريم المستخبثات، وخصوا ذو اليسار لأن الحاجة قد تفسد الطبع. نعم، حاجة ابن آدم قد تفسد طبعه، فيقول: وما تستخبثه العرب ذو اليسار كوطواط، يعني الخفاش، وقنفذ وهو حيوان صغير ذو شوك، ونيص أكبر من القنفذ وله سهام إذا خشي من أحد أرسلها عليه، شعر في جسده شوك ينطلق، بخلاف القنفذ ما ينطلق شوكه. وهل يصلح أن ما يستخبثه العرب يكون؟ أولا، هل كل خبيث محرم؟ الشيخ رحمه الله يناقش هذه المسألة ويقول: ليس كل مستخبث حرام، والدليل أن البصل والثوم هذه شجرة خبيثة كما ورد في الحديث، ومع ذلك ليست بحرام. قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مصلانا. إذن هنا يختلف الفقهاء في مسألة الاستخباث، لأنها راجعة إلى العرف والعادة، وقد تختلف فيها الأنظار، ولذا هم في خلاف في القنفذ والنيص، وأكثر المسلمين يأكلون ذلك. لكن قد نقول مثل بعض الحشرات، يتفق الناس جميعا على خبثها أكرمكم الله، مثل الصرصار ومثل الدود وغيرها، فهذه قد نقول هذه خبيثة يستخبثها الجميع فهي لا تحل. وما تولد من مأكول وغير مأكول كبغل، البغل تولد من الحصان والحمار، بين الحصان والحمار، وهو غير متناسل ويغلب جانب التحريم. إذا اجتمع محل مبيح ومحرم فيغلب جانب أو يغلب جانب الحظر، حاضر ومبيح فإنه يغلب جانب التحريم. ثم قال: ويباح حيوان بحر كله، كل حيوانات البحر، لعموم قوله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فاللفظ هنا عام، فيدخل فيه كل حيوانات البحر، وليس المقصود بالبحر الماء المالح، وإنما يدخل فيه كذلك الأنهار وغيرها والعيون وغيرها. استثنى المؤلف من ذلك ضفدع وتمساح وحية، أما الحية فلسمها، وأما الضفدع فلأنه قد نهي عن قتله، وأما التمساح فلأنه من ذوات الأنياب. ولكن لو قيل أن التمساح حيوان بحر لم يتوجه تحريمه، ما كان تحريمه توجه لعموم اللفظ، ولكن إذا قيل التمساح بري وبحري ثم نظرنا إلى شبهه في البر فوجدنا أنه من ذوات الأنياب، فإنه يغلب حينئذ العلة الحاضرة التي تحضره أي تحرمه. قال: ومن اضطر لهذه المحرمات أكل وجوبا. نعم، يأكل إلا من شيء واحد. ما هو الشيء من هذه كلها السابقة؟ إذا اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإنه يجوز أن يأكل، لكن هناك شيء واحد. نعم صحيح، السم، لأنه يقتل به نفسه. نعم، ومن اضطر أكل وجوبا. نعم، وجوبا، لأن إزهاق النفس مع القدرة على حفظها محرم، وهو قتل لها، والإنسان لا يملك نفسه حتى يكون مخيرا في بقائها وزوالها، ولا يجوز أن يعرضها للهلكة إلا في سبيل الله أو دفاعا عن مال أو نفس أو عرض. ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم، مذكور في ما يسد رمقه، يعني ما يبقيه على قيد الحياة. لا يأكل إلا بشرطين: الشرط الأول أن يشرف على الهلاك، يعني في اللحظات التي لا صبر له على عدم الأكل. الحالة الثانية والشرط الثاني أن يأكل ما يبقيه على قيد الحياة. طيب، السؤال: هل يجوز أن يأكله نيئا، أو يجب عليه أن يشويه أو يطبخه؟ أو اتركي هذا السؤال يا بشائر وقولي: هل يجوز أن يعمله، يعني يتصرف فيه بشوي أو طبخ، لو قال: أنا أجد نفسي تعافه، لكن اشوه لي أو اطبخوه لي؟ فهل هذا الكلام متوجه؟ نعم، كثرت الأسئلة ونوعتها، وأحيانا إكثار الأسئلة وتنويعها يدوخ ويضيع الجواب. نعم، نعم، بارك الله فيك. لا، يقال أن الإنسان الذي لا يزال عنده وقت للطبخ والنفخ فهو غير واقع في الضرورة، إنما ذاك الذي يأكل منها يأكل في اللحظات التي لا يمكنه أن يطبخ ولا ينفخ ولا يشوي، إنما هو محتاج لاستبقاء نفسه. وهل له أن يحمل منها؟ إذا غلب على ظنه أنه يتعرض لمجاعة أخرى جاز أن يحمل من الميتة، سواء كانت الميتة مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، يعني كان تكون لحم كلب أو أسد أو نمر، حتى ولو كانت جيفة بشر، لو كان لحم إنسان يجوز ولا لا؟ يعني إنسان وقع في مخمصة، وجد اثنان يمشيان فمات أحدهما والثاني كاد أن يلحقه، فهل يجوز أن يأكل منه وإلا لا؟ ها بشائر، هل يجوز أن يأكل منه؟ نعم يجوز، ما ولا فرق بين لحم إنسان ولا لحم غيره، لكن الفقهاء قالوا عنده صيد. تذكرين في كتاب الحج: لو أن عنده لحم صيد وعنده لحم ميتة، فهل يأكل من لحم الميتة أو يأكل من لحم الصيد؟ نعم، يأكل من لحم الميتة أو يأكل من لحم الصيد؟ الناظر إلى الخبث يقول يأكل من لحم الصيد، لأنه إن كان محرما في وصفه لكن حلالا في أصله. والناظر إلى الصيد فإذا تحريمه أشد، فإنه لا يحل بحال للمحرم، وأما الميتة فتحل للمضطر، تحل للمضطر. وقد تكون هذه المسألة ذكرناها في كتاب الحج، أو أن قد تركناها باعتبارنا نقرأ كتابا أو ندرس كتابا مختصرا. قال: ويلزم مسلما ضيافة مسلم. نعم، يأكل من لحم الميتة أهون، إلا إذا ترتب على الأكل من لحم الميتة مضرة. نعم، إذا ترتب عليه مضرة عليه كان يكون متعفن أو كذا، هذا أمر خارج. لكن لو كانت للتو ميتة، توها ميتة وعنده صيد، فيأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد. ثم قال: ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر. نعم، يجب على المسلم أن يضيف المسافر المسلم يوم وليلة نفقة وسكنة، حق المسلم على المسلم، من حقوق المسلم المسلمين على بعضهم، قدر كفايته من طعام وشراب ومنام سكن، لكن يشترط أن يكون في قرية لا مصر، لأن الأمصار فيها أماكن للمبيت، يعني الفنادق والشقق المفروشة الآن في المدن، لكن لو مر في قرية لا فنادق فيها ولا شقق فإن ضيافته تجب على المسلمين يوما وليلة قدر كفايته، وتسن ثلاثة أيام، يعني تسن ثلاثة أيام. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال المؤلف: فصل. أي في الذكاء لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاء. نعم، فإن الجراد ونحوه يعني مثله من الحشرات التي لا دم لا نفس سائلة لها، مثل الدب وهو فراخ الجراد لا يحتاج إلى تذكية، تؤكل ميتته. أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والسمك، وأما الميتتان فالكبد والطحال. إذن لا يباح حيوان يعيش في البر إلا بتذكية غير جراد ونحوه، فإنه يباح. تعالوا لننظر إلى شروط الذكاء. قال المؤلف رحمه الله: الكتاب عندكم ناقص المفروض ونحوه إلا بذكاء، هذه الكلمة غير موجودة في النسخة التي على الشاشة، إلا بذكاء. وشروطها أربعة: الشرط الأول كون ذابح عاقلا مميزا، لأن الذبح عبادة والمجنون التذكية عمل يحتاج إلى نية، والمجنون لا نية له. ولو مميزا يعني فوق 7 سنوات سواء كان ذكرا أو أنثى، ولو كتابيا، ولو يعني ولو وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا على خلاف. وأريد التنبه لمسألة، نحن نتحدث في الذكاء، يعني نتحدث في اللحم المأكول. لو كانت أضحية أو عقيقة أو هديا فإنه أو لا أو دم نذر فإنه لا يجوز للكتاب أن يذبحه، لأنها عبادة، ذبحه عبادة، والعبادة لا تصح من كافر مشرك. إذن الشرط الأول المقصود في حل الأكل من الذباح كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا. والآلة يشترط في التذكية الآلة، وهي كل محدد، لابد أن تكون محدد لها حد أو تعتبر في حكم المحدد، إما أن يكون لها حد ينهر الدم أو تكون هي في حكم المحدد، مثل الرصاص. رصاص البندقية ليس محددا لكن سرعته الفائقة تجعله في حكم المحدد، لأنه أشد إنهارا للدم من المحدد، يدخل في الصيد من جهة ويخرج من أخرى. إذن الآلة وهي كل محدد نضيف عليها أو ما في حكمها، أو ما في حكمها، لأنها غير محدد، الرصاص غير محدد لكن بعمله يكون في حكم المحدد. لا سيأتينا إن شاء الله في الصيد، سيأتينا في الصيد. نعم اعتراضك في مكانه، لكن أنا في ذهني أمراني اللي هو التذكية بالذبح وحل الأكل من البهيمة في الصيد. نعم كل محدد غير سن وظفر. أما السن فقد جاء في الحديث فإنه عظم ما أنهر الدم فسم الله وكل إلا السن والظفر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السن والظفر فقال السن عظم والظفر مدي الحبشة، يعني سكاكين الحبشة. القصد أن الكتاب إذا ذبح ذبيحة لنفسه أو لمسلم بقصد الأكل منها فإنها تحل، لكن لا يصح أن يذبح هديا أو أضحية أو عقيقة، لأن هذا الذبح عبادة. الذبح الأول ذبح مباح بقصد الأكل، والذبح الثاني ذبح عبادة، والعبادة لا تصح من الكتاب لأنه كافر. فهمت يا أم الحسين؟ أي نعم، إذا كان يريد ذبح أضحية أو عقيقة أو نذر فلا بد أن يتأكد من ديانة الذابح، بخلاف إذا كان يذبح ذبيحة للأكل لأهل بيته نعم يسأل قبل أن يذبح. ولو ذبحها هذا الكتاب أصبحت لحما معكولا، ولا تصح أضحية ولا عقيقة، ولا تصح كذلك أن تكون نذرا ولا هديا. كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا، والآلة وهي كل محدد غير سن وظفر، هذا الشرط الثاني. وقطع حلقوم ومريء، المريء مجرى الطعام والحلقوم مجرى النفس. والموفق رحمه الله يرى أن قطعهما يكفي في الحل وفي التذكية. ولو نظرنا جيدا فإن المريء والحلقوم تموت به الذبيحة إذا قطع، لكنه لا ينهر الدم، وإنما ينهر الدم قطع أحد الودجين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فسم الله وكل. إذن لا يصح القول أن التذكية يكتفى بها بقطع حلقوم ومريء، وإنما يقال لا تحل الذبيحة إلا إذا أنهر دمها، والدم لا ينهر إلا بقطع أحد الأوداج وهما العروق أو العرقان بجانب العنق، أحدهما يسمى الوريد والآخر الشريان كما تعرفون ذلك. قال: وسن قطع الودجين، ونحن نقول يجب قطع أحدهما ولا تحل إلا بقطع أحدهما. وما عجز عنه كواقع في بئر، نعم، وقعت دابة في بهيمة، بهيمة مما يؤكل في بئر، وخشي أن تغرق وتموت، وكذلك متوحش، والمقصود بالمتوحش لا أصلا، إنما المقصود به ما ند عن أهله مما يذبح، مما يذبح، كبعير ند أي توحش وهرب، أو من الغنم أو من البقر. ومترد، بهيمة سقطت في مكان في بئر أو من شاهق ولا يزال فيها حياة مستقرة، لكن يخشى عليها الهلاك بعد ذلك، فيكفي جرحه حيث كان، يرسل عليها أي شيء يجرحها، رصاصة، سهم، تجرحها في أي مكان من بدنها، فإذا سال الدم فقد حل. فإن أعانه غيره، إن أعان هذا الجارح، أعانه شيء آخر على قتلها، ككون رأسه في الماء، يعني كون رأس الدابة في الماء فخنقها الماء ونحوه، ومثله كان يكون رأسها في النار، لم يحل. لماذا؟ لاجتماع محل ومحرم، وإذا اجتمع محل اللي هو الضربة فيها وإسالة الدم، والمحرم وهو يعني أنها إن خنقت في الماء، إذا اجتمع محل إذا اجتمع محل ومحرم فإنه يقدم جانب التحريم، قاعدة شرعية معروفة مشهورة ولها تطبيقات كثيرة. وقول بسم الله عند تحريك يده يسن التسمية، وتسقط سهوا لا جهلا، إذا نسيها سقطت، وإن كان يجهلها فإنها تصبح الذبيحة ميتة. والصحيح أنها تسقط سهوا وجهلا. نعم، الشيخ رحمه الله يرى أنها لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، وأن ما لم يذكر اسم الله عليه فلا يؤكل منه، لقوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والمقصود بالآية والله أعلم ما لم يذكر اسم الله عليه وذكر عليه اسم غير الله كالمسيح وغيره. إذا تركها جهلا أو نسيانا فإن الذبيحة تحل، وأما إذا تعمد تركها أو ذكر عليها غير اسم الله فإنها تحرم. وذكاة جنين خرج ميتا، طيب إن خرج حيا فيحتاج إلى زكاة خاصة، لكن إن ذبحت أمه ووجد في بطنها أو خرج أثناء الذبح ميتا فإنه يحل أكله، لأن زكاته أو لأن زكاة أمه زكاة له. وكرهت بآلة كالة، لأن فيها تعذيب للحيوان، والصحيح التحريم، أنه يحرم الذبح بآلة كالة يعني غير ماضية غير حادة، لكن لو ذبح بها فالذبيحة حلال ويأثم على ذلك. وحدها بحضرة مذكى، نعم، وهذا كذلك محرم، يحرم أن يحد الشفرة والذبيحة تنظر إليه، لأن الله قد ألهمها ما يحفظ حياتها، فهي تعرف أن الحد للذبح. وسلخ وكسر عنق قبل زهوق، يكره كسر العنق قبل خروج الروح وأن تبرد الذبيحة، لأن قطع النخاع الشوكي المسمى بالحبل الشوكي، قطع النخاع يقطع الاتصال بين القلب والدماغ، فينقطع تدفق الدم من الذبيحة، والدم نجس، فإذا كسر العنق بقي الدم السائل في اللحم، فيكره كسر العنق والسلخ قبل زهوق الروح. السلخ لعل البهيمة تشعر بالألم، لعل بقي فيها بقية شعور تشعر بذلك، يعني نعم الأخيران يكرهان الذي هو كسر العنق والسرخ. وكذلك نفخ لحم لبيع، والظاهر أنه محرم لأن فيه نوع من الغش والتدليس، وكما رأيتنا الدجاج كيف يضعون فيه، ينفخونه إما بهواء أو بماء يوضع فيه فينفخه، فكذلك اللحم قديما كانوا ينفخونه بالماء للبيع، ومن وجد اللحم منفوخا فإن هذا تدليس يجوز له أن يرده. وسنة كذلك من السنن توجيه إلى القبلة، نعم لو ذبح إلى غير القبلة لا جاز، على شقه الأيسر لأنه أيسر له في الذبح، لكن لو كان الذابح أيسر فإن توجيهها إلى القبلة على شقها الأيمن أيسر له، لأنه هو أيسر. نعم، ورفق به، رفق بالذبيحة وتكبير، كذلك هذه من السنة. ثم قال الصيد مباح وشروطه أربعة. انتقلنا إلى الصيد. الصيد هنا مما يجوز أكله من الظباء والغنم وحمر الوحش والأرانب البرية وغيرها، أما ذوات الأنياب فهي محرمة، محرم أكلها كما سبق. كون صائد من أهل الذكاء يعني إما مسلما أو كتابيا. والآلة حادة وهي آلة الذكاء. نعم، ذكرت قبل قليل أن تكون حادة كالسهم أو في معنى المحدد كالرصاص وغيره، أو جارح معلم. نعم، الجارح يعني الطائر أو الكلب الذي يرسل، يشترط فيه أن يكون معلم. ما هو حد التعليم؟ وهو أن يسترسل إذا أرسل، إذا أطلق ينطلق، وينزجر إذا زجر، إذا أمر بالكف والوقوف وقف. هذا دلالة التعليم. الشرط الثالث، وإذا أمسك لم يأكل. هذا الشرط يشترط في كلب الصيد، لكنه لا يشترط في الطائر، لأن عادة الطائر يأكل من صيده. نعم. الشرط الذي بعد الثالث، وإرسالها قاصدا. فإذا استرسلت من نفسها أو أرسلها لغير الصيد وصادت فإنه لا يحل. فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. نعم، لم يحل. والشرط الرابع، التسمية عند رمي أو إرسال. نعم، ولا تسقط بحال، وكلامه صحيح، بخلاف الذبح، لأن الصيد عادة أحوال الصيد ليست كأحوال الذبح، فهناك تسقط إن تركها جهلا أو نسيانا، وأما هنا فلا بد أن يذكر التسمية ولا تحل إن تركها نسيانا أو جهلا. وسن أن يسن التكبير معها أن يقول بسم الله والله أكبر كما قاله في الذبح. ومن اعتق صيدا، مسك صيد وفكه، أو أرسل بعيرا، كان عند بعير وأطرقه أو غيره، لم يزل ملكه عنه. يعني ما يجي واحد ويتمكن من هذا الصيد وإلا من هذا البعير ويدعي ملكيته، إنما ملكيته لذاك الأول، ملكيته لذلك الأول. فقد أمسك الطير وأراد أن يكون هذا الطير الذي هو ملكه أن يكون حرا، فلا يباح بحال لشخص أن يتملكه، وكذلك البعير لم يزل ملكه عنه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الأيمان، والأيمان جمع يمين، والمقصود بها الحلف، ومعناها تأكيد خبر بذكر معظم. تأكيد خبر، يقول الإنسان خبر وما تصدق أو يدخلك الشك فتقول احلف، فيؤكد ذلك الخبر باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. نعم، ولن نتحدث عن أن الحلف بغير الله كفر أو شرك، لأن هذا في باب العقائد، لكن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما جاء في الحديث: إن اعتقد أن عظمة هذا المحلوف به غير الله مساوية لعظمة فإنه شرك أصغر منافي لكمال التوحيد وكمال الإيمان. هنا لا يذكر الفقهاء العلاقة بالتوحيد والإيمان، باعتبار أن الفقه هو ذكر أحكام، الأحكام الخمسة، يجوز ويحرم ويحل ويباح ويكره ويندب. قال المؤلف رحمه الله: تعرفون حروف القسم خمسة: الواو والله، والباء بالله، والتاء تالله، والهاء الممدودة لاه الله لاه الله، والألف أو الهمز الممدود الله، ما أجلسكم إلا هذا، قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا. نعم، خمسة. يقول المؤلف: تحرم بغير الله، يحرم القسم بغير الله، وهو شرك كما ذكرت لكم، أو صفة من صفاته. يحرم الحلف بغير الله، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو صفة من صفاته. نعم، بسمع الله، بحياة الله، ببصر الله، ما في بأس، لأنها صفة من صفاته. أو القرآن، تقول أقسم بالقرآن، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم. أما القسم بآيات الله، أقسم بآيات الله، إن أراد الآيات المقروءة فهي كلام الله وهي صفة من صفاته، وإن قصد الآيات المرئية المحسوسة كالسماء والأرض وغيرها فإنها وإن كانت آيات لله فهي مخلوقة، والحلف أو الإقسام بالمخلوق ليس حلفا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة. الحلف إما أن يكون في الماضي، فعلت، والله لقد فعلت، والله ما فعلت، والله لقد جاء، والله ما جاء، والله حصل وما حصل، هذا في الماضي، هذه لا يتعلق بها كفارة، لأن الحالف إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. فالكذب في الماضي، الكذب في الماضي إن تعلق به حق مخلوق فهي اليمين الغموس، وإن لم يتعلق بها، وإن لم يتعلق بها حق مخلوق فهي كذب وليس فيها كفار. مسموع الصوت، الصوت مسموع جيدا، ولوجوبها أربعة شروط. نعم، الأول قصد اليمين، نعم، تعمد اليمين، عقد اليمين معناه أن يقصد اليمين. فعادة ما الناس يحلفون وتجري الأيمان على ألسنتهم دون أن يقصدونها. أدخل، لا والله أنا عندي شغل، لا والله ما أستطيع، دون أن ينظر إلى اليمين، فهذه لغو يمين لا كفارة فيها. الشرط الثاني كونها على مستقبل، في المستقبل، إما على الفعل أو على الترك، والله لا أفعل، والله لا أفعلن، فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به، وهي الغموس، وهي الغموس، لا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه. نعم، في المذهب لو حلف على أمر، على أمر في الماضي ظانا صدق نفسه فبان بخلافه يقولون عليه كفارة، والصحيح أنه ليس عليه كفارة. حلفت أن فلانا قد حضر بالأمس وهو قد حضر قبل أمس، فأنا حلفت على ظني، على ظني فيه وكنت صادقا، فلا كفارة، فلا كفارة صحيح. لكن كما ترون ذكر أن عليه كفارة، وهذا المشهور في المذهب، لكن الصحيح ليس على كفارة، وهو اختيار الشيخ. ولا على فعل، وعلى ولا على فعل مستحيل، كما لو قال والله، والله لا أقتلن ميتا، فإن الميت لا يقتل، فليس فيها كفارة. وكون حالف مختارا، فإن كان مكرها فلا تتعلق بها الكفارة، لأن المؤاخذة مرتفعة عن المكره. الشرط الأخير وحنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. لو بر بيمينه فلا خلاف، لكن إذا حصل الحنث ففعل ما حلف على عدم فعله أو ترك ما حلف على فعله فإنه تتعلق به الكفارة، تجب فيه الكفارة غير مكره أو جاهل أو ناس. يعني فرضا حلفت ما أدخل دار فلان فحملني شخص بالقوة وأدخلني، وبعد ما دخلت خلاص جلست وتكيت وتقهويت وقلت الحمد لله ما علي كفارة، علي كفارة ولا لا؟ سؤال كنا. نعم في كفارة، لأن الجلوس بعد الإدخال يدل على الرضا، لكن لو أدخلك فخرجت بمجرد أن استطعت الخروج فلا كفارة، فلا كفارة، لكن جلوسك بعد الإدخال يدل على الرضا فتعتبر قد دخلت. نعم. أو جاهل على أن المسألة هذه فيها كفارة يمين، مثلا حلف أن لا يدخل بيت فلان اليوم فدخل في الليل وظن أن الليل لا يشمله لفظ اليوم، فإنها ليس عليه كفارة باعتبار أنه جاهل. أو ناس، نسي اليمين أو نسي الدخول فلا كفارة عليه. ويسن إذا كان من تعظيم الله أن تبرأ بيمينك، فهناك حالات يسن فيها الحنث، ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه. إذا حلف لا يأكلن بصلا أو ثوما قبل وقت الصلاة، نعم قبل وقت الصلاة، على خلاف في المسألة، ليس المثال ليس منضبط. أو حلف ليرفعن بصره في الصلاة، مع أن رفع البصر في الصلاة صحيح أنه محرم. لو حلف أن يتلثم في الصلاة فالتلثم مكروه، فإنه يسن له الحنف والتكفير عن اليمين. ولو حلف على ترك مندوب، حلف أن لا يصلين السنن الرواتب، فيسن له الحنف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حلفت على أمر أو على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. وعكسه بعكسه، أي يكره الحنف إذا حلف على ترك مكروه أو فعل مندوب، يكره الحنف عكس المسائل الأولى، يكره الحنف إذا حلف على فعل مكروه أو حلف على ترك مندوب. نعم. ويجب إن كانت على فعل محرم، يجب الحنث إذا حلف على فعل محرم، حلف ليشربن الخمر فيجب عليه أن يحنث وعليه كفارة يمين. أو حلف على ترك واجب، حلف أن يترك واجبا فيجب عليه الحنث وعليه كفارة يمين. ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب، وعكسه بعكسه، أي يحرم البر إذا حلف على فعل محرم أو ترك واجب، وهي واضحة حفظكم الله. قال فصل، نعم يقول المؤلف فصل: وإذا حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم حقيقة. إذا قال الإنسان هذا الطعام أو هذا الشراب حرام علي، هل يتحول إلى محرم؟ لا، هو حلال لكن عليه كفارة اليمين. يستثني من ذلك المؤلف الزوجة، فيقول إن تحريمها ظهار أو طلاق، والصحيح أنه إن نواه طلاق فهو طلاق، وإن نواه ظهار فهو ظهار، وإن نواه تحريم تحريم فمثله مثل الأشياء الأخرى، ولا يلزم عليه كفارة ظهار، وإنما عليه كفارة يمين، وعليه كفارة يمين إن فعله، يعني إن حرم شيئا ثم تناوله فعليه كفارة يمين لأنه حنث. وتجب فورا، نعم تجب الكفارة فورا، وتأخيرها بغير سبب ولا عذر لا يجوز. ويخير فيها بين إطعام 10 مساكين، العدد هنا معتبر، والإطعام متروك، فقد يطعمهم وجبة مشبعة من أي شيء كانت. فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو كسوتهم، المقصود بالكسوة هنا ما تصح به الصلاة، فيجوز أن يكسوهم ثوبا ساترا للعورة. والناس يذهبون للإطعام لأنه أقل كلفة من الكسوة، تصح بها صلاة فرض. نعم، عورة الصلاة في الفرض وفي النافلة واحدة لا فرق فيها. أو عتق رقبة مؤمنة، نعم مخير بين 3 أشياء هذه. فإن عجز بعض الناس وخاصة مجتمع النساء، تقول هل تريدون أن أصوم 3 أيام، فتذهب إلى الصيام دون الخيارات الأولى، 3 الأولى بالتخيير، وأما الصيام مع الصيام فبالترتيب، فمن صام وهو يستطيع الإطعام فلا يصح تكفيره. فإن عجز كفطرة صاء، فإن عجز كفطرة المعنى إن عجز عن أقل شيء كفطرة كزكاة الفطر، يعني فإن عجز عن إطعام كفطرة رمضان وهي صاعا من بر أو غيره صام 3 أيام متتابعات. نعم 3 أيام متتابعات لا يجوز أن يفرقها، وإن فرقها تابع بعده. ومبنى يمين على العرف، الأيمان تحمل على ماذا؟ قال والله لا مثل مثال والله لا أنام إلا على فراش لين، وخرج ونام على رمل، هل يحنث؟ الجواب لا يحنث. لماذا؟ لأن الأرض فراشا، نعم الله تبارك وتعالى ذكر أنه قد جعل الأرض فراشا فلا يحنث وقد بر بيمينه. إذن مبنى اليمين على العرف، ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظلما، والمقصود ليس ظلما أن الأيمان عند القاضي لا تكون إلا على نية المدعي المستحلف، المدعي أو القاضي. الأيمان في القضاء، نية اليمين عند القاضي تكون على نية القاضي أو نية المدعي، لا على نية الحالف هو، لأن كل واحد يستطيع أن ينوي نية ويحلف وهو غير صادق. قال ومبنى يمين على العرف على المتعارف عليه، ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظلما. فإذا حلف أن لا ينام إلا على فراش لين، ونام على أرض قاسية على صخر فقد حنث، وإنما على رمل لم يحنث، لأن الأرض فراش والرمل فراش لين. إن احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف السماء، لو قال والله لأنظرن إلى السقف أو إلى البناء، فنظر إلى السقف أو إلى البناء، فنظر إلى السماء فإنه قد بر بيمينه، فإن السماء سقفا وبناء. قال والسماء بنيناها بأيد فهي بناء. قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا فهي سقف. فإذا قال والله لا أنظرن إلى البناء وإلى السقف، ثم قال أنا قصدت بالبناء والسقف السماء، فيصدق بذلك لأن اللفظ محتمل. لكن لو قال والله لا آكل خبزا ثم أكل فقلنا حنست، قال لا أنا أقصد ألا أكلم فلانا، فاللفظ هنا لا يحتمله فيحنث بتلك اليمين. ثم قال المؤلف فصل، والنذر مكروه. صحيح، النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه ما لم يوجبه الله عليه، هو مكروه لأنه كما جاء في الحديث لا يستخرج به إلا من البخيل، ولأنه تحميل لذمة المكلف ما كانت ذمته براء منه. لكن الوفاء بالنذر ممدوح، قال الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ولا يصح إلا من مكلف. نعم، لا يصح من الصغير ولا من المجنون. ثم قال والمنعقد من النذر 6 أنواع. النذر المطلق هذا النوع الأول، النذر المطلق كقوله كلله علي نذر، وما حدد لا صيام ولا صلاة ولا شيء، إن فعلت كذا معلق بشرط، إن كلمت فلان فلله علي نذر ولا نية له من صيام أو صدقة أو صلاة. فكفارة يمين إن فعله، إن حنث فعليه كفارة يمين لعدم تحديد النذر. الثاني نذر لجاج وغضب حين الزعل، كأن كلمت، إن كلمت زيدا فلله علي أن أذبح شاة، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، كأن كلمتك فعلي كذا أصوم أو أصلي أو أذبح. فهنا يخير يعني الوفاء بالنذر وتركه سواء، يخير بين فعله فعل النذر وكفارة يمين. وكفارة يمين يعني إن قال إن كلمتك اليوم فعلي كذا، لكن إن قال إن كلمتك أبدا فيجب عليه لأن هذا هجر والهجر محرم. فرق بين الصيغتين، قال إن كلمتك خلال 5 دقائق فعلي كذا وكذا لا بأس هو مخير، لكن قال إن كلمتك قبل شهر أو قبل أسبوع فإن الهجر محرم. الثالث نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي، لله علي أن ألبس ثوبي، هذا نذر أن يلبس هذا الثوب، فيخير بين لبسه وبين كفارة يمين، إن شاء لبسه فقد وفى بنذره وإن لم يشاء فعليه كفارة يمين وهو مخير فيها. النوع الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه، لله علي مثلا يقول لله علي أن أطلق إحدى زوجاتي على أن الطلاق مكروه، لو أراد أن يضرها بالطلاق فإن النذر هنا محرم، لكن نقول فهو عنده أربع زوجات وتضايق من الأربع وأراد طلاق إحداهن فنذر أن يطلق إحداهن، فالتكفير هنا أولى لأن الوفاء بالنذر مكروه. الخامس نذر معصية، كان قال لله علي أن أشرب خمرا، فيحرم الوفاء ويجب التكفير. النذر السادس نذر تبرر، كصيام لله علي أن أصلي 100 ركعة أو أن أعتمر أو أن أعتكف بقصد التقرب إلى الله مطلقا أو معلقا بشرط، إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتكف أو أن أصوم أو أن أصلي أو أن أذبح، فيجب الالتزام به إذا حصل المعلق، يجب الالتزام به إذا حصل المعلق. طيب إذا فات وقته، قال إذا نجحت فلله علي أن أصوم 3 أيام أو لله علي أن أصوم 3 أيام مباشرة بعد سماع النتيجة، فسمع النتيجة ولم يصوم، فحينئذ عليه كفارة يمين. أما لو قال إن نجحت فلله علي أن أصوم 3 أيام، فيجب عليه أن يصومها ما دام مستطيعا للصيام، ولو بعد شهر ولو بعد شهرين، والتعجيل بها قربة، لأن الله مدح الذين يوفون بالنذر. ومن نذر صدقة ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، أو نذر صوم شهر ونحوه لزمه التتابع. المؤلف يقول يلزمه التتابع لأن الشهر لا يطلق إلا على 30 يوما متتابعة، والشيخ رحمه الله يقول لا يلزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وأشار بأصابع يده 3 مرات، وفي المرة الأخيرة قبض 1 منهما من أصابعه، فيقول الشيخ لو لم ينوي التتابع فلا يلزمه لأن القاعدة المشهورة إنما الأعمال بالنيات. قال وسن الوفاء بالوعد. الوفاء بالنذر واجب في الصور اللي ذكرنا الوجوب، ومخير في الصور التي ذكرنا التخيير، ومحرم في الصور التي ذكرنا التحريم الوفاء النذر فيها مثل نذر المعصية. لكن الوفاء بالعهد ممدوح، فيسن الوفاء بالوعد. بالوعد العهد يجب الوفاء به، العهد وعد مؤكد بأيمان مغلظة، فإن زادت أصبح ميثاقا، لكن الوعد هو أن يوجب على نفسه شيء للآخرين في المستقبل. ثم قال وحرم الوعد وسن الوفاء بالوعد، وحرم أي الوعد بلا استثناء. يقول يعني يحرم أن يقول مثلا سأعطيك غدا 100 ريال إلا أن يقول إن شاء الله، بخلاف ماذا؟ بخلاف النذر. ففي النذر لا يحرم أن يقول لله علي كذا، بل الأفضل أن لا يستثني، لأن الاستثناء يدل على التردد، لكن في الوعد يحرم ألا يستثني، لأن الوعد هو بمشيئة الله قد يحصل وقد لا يحصل، فتعليقه بالمشيئة تبركا من جهة أن الله عز وجل قد يحول بينه وبين ذلك الفعل. قال: وسن الوفاء بالوعد، وحرم الوعد بلا استثناء، والله عز وجل قد قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وفقنا الله وإياكم لكل خير. إذا في سؤال سريع، يبقى عندنا أسبوعان بإذن الله، أسبوع القادم واللي بعده، ونكون بحمد الله وفضله ومنته قد انتهينا من شرح الكتاب كاملا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وأن يكتب لي ولكم الأجر والثواب. نعم، تقول ابن الحسين: هل الاستثناء يجعل الوعد حكمه سنة؟ لا، المقصود في الاستثناء في الوعد تأدبا مع الله، أما تأدبا مع الخلق فيسن الوفاء به، يسن الوفاء بالوعد. وعدت صديقتك أن تقرضيها، وعدتها أن تزوريها، فالوفاء بالوعد هنا أمر مستحب، لكن الاستثناء فيه أدب مع الله، فالوفاء بالوعد مع المخلوقين من الأدب معهم، والاستثناء من الأدب مع الله تبارك وتعالى. وقد الله نهى الله عز وجل أن يقول الإنسان إني فاعل ذلك غدا، وقال بعض العلماء لو قال بفعل اليوم وسأفعل اليوم، ولم يذكر الاستثناء لا شيء عليه، لأنه في الآية مقيد بغدا. نعم، باختلاف الوعد، إذا كان الوعد في واجب كان يكون وعد الرجل زوجته أن يعطيها النفقة فيجب الوفاء بالوعد، إذا وعد الصديق العدو أن يضر عدوه فإن الوفاء بالوعد حرام. إنما لكل وعد حالة، لكن الآن هنا المتصور في الكتاب الوعد الذي هو من باب إيش؟ البر والإحسان، مثل إقراض المحتاج وإعانة الضعيف ونحوها، فلا بأس. لا، أول سورة المائدة الأمر بالوفاء بالعقود، العقد غير الوعد، الله يحفظك. في سورة المائدة يأمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعقود، كعقود البيع والإجارة والوكالة والوقف والهبة والعتق. نعم، هذه لا، الهبة لا، لكن العتق والوقف هذه عقود، العقود اللازمة التي ذكرناها في سابقا. أما الوعد فليس بعقد، ليس بعقد. نعم، وفقنا الله وإياكم للهدى والرشاد، ونفعنا الله وإياكم بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.